رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، المجلس الماضي كنا قد تحدثنا أيها الكرام عن جملة من المسائل المتعلقة بالفرائض، ولم يبقى معنا سوى ميراث الجد. والجد ميراث الجد، تفضل اقرأ يا عبد الرحمن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده. ثم ما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد القيراني رحمه الله تعالى، قال: والميراث والجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس، فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقضى له بالسدس، فإن بقي شيء من المال كان له، فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له: إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي، فأما إن لم يكن فأما إن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا أو أخوين أو عدلهما أربع أخوات، فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له. والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث، ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم، ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها، وسنذكرها بعد هذا. هذه الجملة من المصنف رحمه الله يمكن إيجازها بما يلي أيها الكرام. أقول: الجد حفظكم الله وارث، وهو أصل وارث، وليس بينه وبين الميت إلا الأب وعليه، فالأصل أنه يحل محل الأب، فلا يسقط إلا بالأب، فإذا وجد الأب سقط الجد. فالجد إذا وجد مع البنت فإنه يرث السدس مع الباقي، وإذا وجد الجد مع الابن فإنه يرث السدس فقط، والابن يأخذ المال كله، فيرث بالفرض إذا وجد مع الابن الذكر، ويرث بالتعصيب إذا لم يوجد ابن ولا بنت، ويرث بهما بالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث أنثى، إلا أن الجد يخالف الأب في مسألتين. المسألة الأولى وهي العمرية بالاتفاق، فإذا وجد زوج وأم وجد فلا نعامل الجد في هذا المقام كمعاملة الأب ونقول للأم ثلث الباقي، بل للأم الثلث وللجد الباقي. عرفنا؟ تذكرتم المسألة العمرية؟ إذن الجد في المسألة العمرية لا يعامل معاملة الأب، وهذا بالاتفاق. أما المسألة الثانية فهي هذه المسألة التي أمامكم، وهي اجتماع الجد مع الإخوة، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. وهذه المسألة محل خلاف، إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. طبعا إذا اجتمع الجد مع الإخوة لأم فإنهم لا يرثون، يسقطون. لكن إذا اجتمع الجد مع إخوة أشقة أو إخوة لأب فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين. القول الأول أن الجد كالأب وعليه فإن الإخوة الأشقة والإخوة لأب يسقطون فلا يرثون، والوارث هو من؟ الجد. كل المال. وهذا هو قول الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وهو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس، بل أثر عن 14 من الصحابة. يقول الإمام البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر الصديق في زمانه، وأصحاب رسول الله متوافرون. وهذا هو مذهب، يعني إسقاط الإخوة الأشقاء بالكلية، وإسقاط الإخوة لأب إذا وجد الجد، هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد. إلا أن الجمهور من الشافعية والمالكية على القول الثاني، وهو أنه إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء فإنهم لا يسقطون ولكنهم يرثون مع جدهم. ها؟ نعم، يرثون مع الجد. وهذا هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا القول فيه تفصيلات كثيرة، وهذا الكلام كله على مبني على القول الثاني، على هذه التفصيلات. يعني على القول الأول مرتاحين، الجد يرث الباقي والإخوة الأشقة والإخوة الأب ما يرث، لكن على القول الثاني لا، هناك تفصيلات كثيرة. يمكن إيجاز هذه التفصيلات في حالين، في حالين. الحالة الأولى أن يوجد الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب بدون أصحاب فروض، بدون أصحاب فروض. ما معنى أصحاب الفروض؟ أصحاب النص وأصحاب الربع والثمن والسدس اللي سبق معنا، يعني فقط جد أخ شقيق، جد أخت شقيقة، جد أو غيرهم. طيب ممكن، لكن إذا وجد الإبن خلاص يسقط الإخوة الأشقاء بالإبن، وجود الفرع الوارث والجد يرث السدس. والحالة الثانية أن يوجد الجد والإخوة الأشقاء مع أصحاب الفروض، مع أصحاب فروض. هذين حالين. وفي هذين الحالين، قبل أن نبدأ في التفاصيل، أنبه أيها الكرام إلى أن الجد يأخذ الأفضل والأكثر في حقه، فإن كان الثلث في حقه أكثر أخذ الثلث، وإن كان السدس، وإن كان المقاسمة هي الأحسن في حقه أخذ المقاسمة. والمقاسمة كأن يوجد عندنا جد وأخ وأخوين شقيقين، أو عفوا جد وأخت شقيقة. جد وأخت شقيقة. في مثل هذه الحالة المقاسمة أفضل. ما معنى المقاسمة؟ المقاسمة هي أن نعتبر الجد أخ شقيق، فيكون في هذه المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان هناك جد وأخت شقيقة، ما هو الأفضل للجد؟ أن نعطيه الثلث أم والنصف يكون للأخت الشقيقة أم المقاسمة؟ المقاسمة أفضل. إذن في حقه المقاسمة أفضل، يأخذ الثلثين. طيب يأخذ الثلث. ما في ظلم للأخت الشقيقة؟ ما في ظلم. الآن إحنا على هذا القول، على القول الثاني نقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الجد فإنهم يرثون، فإن طريقة التوزيع الميراث أن يعطى الجد أفضل، إما إذا كان الثلث أفضل، وإما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما السدس. هذه أربعة أحكام هذه مذكورة هنا، ثلث والمقاسمة وثلث الباقي والسدس. الأفضل في حقه، في حق الجد، هو الذي يأخذه. هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة ما كان أفضل للجد فهو أولى به، فهو أولى به. الآن نبدأ بالتقسيمات ونأخذ الحالة الأولى. الحالة الأولى وهي أن يكون الجد ليس معه أصحاب فروض، وهذه الحالة فميراث الجد لا يخلو إما ثلث وإما مقاسمة، لا تفكر بسدس ولا تفكر بثلث باقي، إما ثلث وإما مقاسمة. فمتى كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فالأكثر في حق الجد الثلث. يعني مثلا، ومتى كانوا أقل من مثلي الجد فالأفضل للجد المقاسمة، ومتى استوى الأمرين استوى له الأمرين الثلث والمقاسمة. أضرب لكم مثال، جد واثنين إخوة أشقاء، أخوين شقيقين، أخ شقيق وأخ شقيق. الأخ الشقيق والأخ الشقيق هذول اثنين مثلي الجد ولا لا؟ ففي مثل هذه الحالة لنا أن نعطي الجد الثلث، ولنا أن نعتبر الجد بالمقاسمة أخ شقيق. نفس الشيء، لن يتغير النصيب. لماذا؟ لأن الإخوة الأشقاء في هذا المقام كم يساوون؟ لأن الإخوة الأشقاء مثلي الجد، لكن لو كان هنا عندنا أخ شقيق واحد، لو كان عندنا أخ شقيق واحد، ما الأفضل في حق الجد؟ المقاسمة. هل الأفضل أن نعطيه الثلث ولا المقاسمة؟ المقاسمة. أحسنت، فيكون سهم للجد وسهم للأخ شقيق. طيب لو كان عندنا ثلاثة إخوة أشقاء أكثر من مثلي الجد، فما الأفضل في حق الجد؟ الثلث. أحسنت، فقط الثلث. فيكون المسألة من ثلاثة، الجد له واحد، والإخوة الأشقاء الثلاثة يتقاسمون السهمين بينهما بالسوية. عرفتم؟ هذه الحال إذا كان الجد ليس هناك أصحاب فروض، ليس هناك أصحاب فروض. أما إذا وجد أصحاب فروض فنرجع للقاعدة أن الأفضل للجد يعطاه الجد، أن ما كان الأفضل للجد يعطى الجد. هذا كله خاص إذا اجتمع عندنا جد وأخ شقيق أو أخ لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأب فقط. يختار الأفضل ولا متى يختار؟ متى يختار الجد الأفضل؟ إذا اجتمع الجد والإخوة، هذا على مذهب زيد بن ثابت، على مذهب المالكية والشافعية. إذا اجتمع الأخ الشقيق وجد، لماذا؟ كما قلت لكم في المجلس الماضي، لأن الإخوة الأشقاء قالوا الذي بيننا وبين الميت أبونا، وكما أن جدنا ليس بينه وبين الميت إلا أبونا، فنحن وإياه بالقرب سواء، فلماذا لا تعطونا من الميراث؟ فهمت؟ إذن إذا اجتمع الإخوة أو الأخ الشقيق مع الجد وكان مع أصحاب فروض، أقول إذا كان مع أصحاب فروض أعطوا أصحاب الفروض فرضهم، هذا أول شيء. ثم الباقي إن كان يستوعب النصف، إن كان الباقي أقل من النصف، إن كان الباقي أقل من النصف، فالأفضل في حق الجد إما المقاسمة وإما ثلث الباقي. ثلث الباقي. نأخذ مثال، حط لنا مثال هنا. زوجة هنا، زوجة وجد وثلاثة إخوة. إنزين، الزوجة كم تأخذ؟ الربع لعدم الفرع الوارث. طيب الآن هل الربع أكثر من النصف ولا أقل؟ أقل. إذن نحن بين خيارين، بين المقاسمة وثلث الباقي، فما الأفضل للجد؟ ها؟ مقاسمة. الآن كم عددهم؟ ثلاثة. ثلاثة إخوة. إذا صار مقاسمة يعني أكثر من ربع. ها؟ إذا صار مقاسمة الجد بياخذ ربع اللي بالعصبة. طيب. ثلاثة وواحد معهم. طيب. الثلث الباقي أفضل. قط الحب. طيب. ثلث الباقي أفضل. إنزين. فثلث الباقي أفضل له. لماذا؟ لأنه إذا كان بالمقاسمة بيحصل سهم، أما إذا كان ثلث الباقي أحسن. طيب احسبها، كم بتكون المسألة؟ بتكون المسألة من 12. الزوجة كم بتحصل؟ ثلاثة، والجد بيحصل ثلاثة، والثلاثة الإخوة بيحصلون ثلاثة، بينما إذا قلنا أن الجد هنا لا ستة، هنا يحصلون ستة، يعني كل واحد من الإخوة بيحصل اثنين. أزيد، بينما إذا عملنا الجد في هذا المقام، ها، بينما إذا عملنا على أنه أخ رابع، فيكون التسعة توزع بينهم بالسوية، يأخذ ربع الباقي يعني، فيأخذ أقل، يعني كونه يأخذ ثلث الباقي أحسن له من المقاسمة. طيب نأخذ مثال آخر، يلا خلينا نأخذ مثال آخر. هلك محمد السعيدي وترك أم وجد وأخت. أم وجد وأخت. أزي الآن الأم صاحبة فرض، أحسنت، نعطيها الثلث. والأخت شقيقة ولا الأب نفس الشيء. الآن ما الأفضل، المقاسمة أم ثلث الباقي؟ المقاسمة. أحسنت، يعني نعتبره كأن هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، عرفنا؟ طيب ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي أن نوزع الفروض بحيث أن الفروض تستوعب النصف. تستوعب يعني تجي النصف بطلع. يعني هنا الثلث زوجة الثلث أقل من النصف، لكن هنا لا، أصحاب الفروض استوعبوا النصف. يعني مثلا زوجة وجد نصف نصف فقط، ما نقول أكثر من نصف، النصف بالضبط. ففي مثل هذه الحالة نعطي أصحاب الفروض فرضهم، وننظر في الإخوة إن كانوا أكثر من مثلي، أكثر من مثلي الجد فله المقاسمة، وإن كانوا أقل فيكون للجد الثلث. خلينا نأخذ مثال، بنت وجد وثلاثة إخوة. البنت كم تحصل؟ النصف. الجد كم بيحصل؟ الجد عندنا جد وثلاثة إخوة، ثلث الباقي. هل بيحصل ثلث الباقي ولا بيحصل الثلث ولا السدس؟ لا ثلث الباقي. ثلث الباقي، أحسنت، ثلث الباقي أحسن له، وهو السدس. هنا الثلث لا حظ له في هذا المقام لأن الثلاثة إخوة أكثر من مثلي، أكثر من مثلي الجد، فيكون له إيش، السدس أو ثلث الباقي. ضع الباقي. كم المسألة بتصير من كم؟ بتصير من ستة. من ستة، ثلاثة واحد، طيب اثنين. زين مع زين إذا حك، ويجوز أن يكون للجد السدس. إذا كان للجد السدس كم بيحصل؟ السدس. نفس الشيء، لأن ثلث الباقي هو السدس. أحسن. طيب هلك حمزة. لا خلاص، توفيت زوجة حمزة، أساس ما يزعل علينا حمزة، وتركت الزوج اللي هو حمزة وجد وأخوين. لا لا، نفس المسألة، نصف زوج وجد وأخوين. الزوج كم يحصل؟ النصف. حلو. والجد أحسنت. إذن عندنا جد وعندنا أخوين، فالمقاسمة وثلث الباقي أو السدس كلاهما سواء، يعني إن يعني كلهم بيحصلون نفس الشيء، سواء بالمقاسمة أو سواء ثلث الباقي أو السدس، عرفنا؟ يعني في مثل هذا المقام كلاهما بيكون سواء. مسألة من ستة وكما سبق. طيب ننتقل إلى القسم الثالث، وهو أن يستوعب الفروض أكثر من النص. ففي مثل هذه الحالة فالجد بين أمرين، بين المقاسمة أو سدس المال. نأخذ مثال، بنتين وزوجة وجد بعد ولا بس؟ لا يكفي خلاص، ثلثين ونص. وين الجد؟ وين الإخوة؟ إذا ما في إخوة يعني راحت المسألة. ما الغرض هو اجتماع الجد مع الإخوة يا أخوة. لا احنا متعمدين حطينا بنتين على اساس يتجاوز الفروض، تتجاوز النصف. يعني هنا الجد يرث بالفرض السدس. واخ البنتين كم بيحصلون؟ ثلثين. والزوجه نصف. كيف النصف؟ هو صح في الربع. ثمن. طيب ثلثين الثمن، هذا أكثر من النصف. طيب بقي عندنا جد وأخ، ثلث الباقي. ها، في مثل هذه الحالة جد وأخ الباقي، ما هو الأفضل للجد؟ ثلث الباقي أم المقاسمة؟ ثلث الباقي. لو قلنا مقاسمة يصير نص نص. ثلث الباقي مقاسمة أفضل شيء. مقاسمة أفضل. مقاسمة أفضل. أحسنت. إذن فيكون الأفضل في حق الجد هو المقاسمة. طيب، توفي نوح وترك بنتين وجد وأخ، يعني بس احذف الزوجة. بنتين، يلا هذه من يحلها؟ يلا بنتين وجد. طيب مشكلة قعدها، مشكلة قعد، مشكلة ما يضرك، مو مشكلة. ترك بنتين وجد وأخ. بس البنات ثلثين. ثلثين يعني أكثر من النص، فهو بين أمرين، يا مقاسمة يا ثلث الباقي. ما هو الأفضل للجد؟ خلاص. المسألة من كم؟ من ثلاثة. حلو. أزين. حلو. يعني سهم واحد بيكون لهما. طيب لو حسبت للجد السدس. السدس؟ إيه. مسألة تكون من ستة. أيوة. يصير إيش؟ حلو. أيوة بيصير. أيوة بيصير أكثر. مقاسمة أفضل. أيوة. بالمقاسمة أفضل. طيب إذن المقصود يا إخوة من هذا، طبعا هو التفصيل، هو مذهب المالكية والشافعية في أحوال الجد والإخوة، والذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وقبله العلامة بن سعدي رحمه الله، وقبلهما شيخي الإسلام بن تيمية وبن القيم، هو القول الأول. لا، الذي هو أن الإخوة سواء الأشقاء أو لأب يسقطون كما يسقط الإخوة لأم، كما يسقط الإخوة لأم. قالوا كما أن الإخوة لأم يسقطون بالجد، فكذلك الإخوة الأشقاء والأب والجد يحل محل الأب لأنه من الأصول. طيب لعلنا إذا انتهينا من المسائل الباقية نرجع اللي عنده سؤال نجيب فيما يتعلق بهذا، لأن أدري يعني ربما بعض الجزئيات تحتاج إلى تطبيق أكثر. اقرأ يا عبد الرحمن. قال رحمه الله: ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال، كان رجلا أو امرأة، إن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام، ولا إيه ولا يرث المولى مع الأصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله، ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق. نعم، الولاء يا إخوة قد سبق معنا أنه سبب من أسباب الميراث، فالمعتق يرث ممن أعتقه ذكرا كان أو أنثى بشرط عدم وجود وارث كما سبق توضيحه، وهو أبعد جهات الإرث وأضعفها، ولكن الولاء أقرب من ذوي الأرحام، لأن من كان بينه رابطة ولاء يرث، أما ذوي الأرحام وإن كان بينهم يعني رحم إلا أنه ليسوا من الورثة. طيب، وقد سبق معنا أن ذوي الأرحام لا سهم لهم في كتاب الله. تعصيب يريد. طيب، و قد ذكر بعضهم أن ذوي الأرحام 13، 6 من الرجال و7 نسوة، أما الرجال فابن البنت وابن الأخت وابن الأخي لأم والعم لأم والخال والجد لأم، وكذلك وأما النساء فبنت البنت وبنت الأخت وبنت الأخي لأم والعمة والعمة لأم والخالة والجدة التي هي أم الأب أم أبي الأم التي قلنا سميناها الجدة إيش؟ الفاسدة يسمونها بعض الفرضيون. نعم، فهؤلاء لا يرثون عند مالك والشافعي. طيب، قال المصنف: ولا يرث النساء من الولاء. الأصل يا إخوة أن الوارثات من النساء يرثن بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. إلا واحدة المعتقة التي أعتقت فلا حكم من أعتق، فلو مات من أعتقته وليس له من يرثه سواها فإنها ترثه. شيخ، والأخوات اللي اجتمعت مع البنات كيف؟ والأخوات اللي اجتمعنا مع البنات لا، احنا نتكلم عنها بنفسها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى العول، وقد سبق الكلام عن العول وأنه زيادة في مجموع السهام في أصل المسألة ونقص في الأنصبة. يرث بالتعصيب حتى مع وجود الورث يا شيخ، يعني ان بقي شيء من ولا ليس هناك اقرب منه صاحب التعصيب، ليس هناك اقرب منه من اصحاب التعصيب. نعم نعم، لانه ابعد الجهات الارث. قال رحمه الله: واذا اجتمع من سمي سهم معلوم في كتاب الله كان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم، ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها، للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف 3، ثم جمع إليها سهم الجد يقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له تبلغ 27 سهما. نعم. سبق أيها الكرام أن الفروض قد تتزاحم. مثال ذلك زوج إذا توفيت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة، ها؟ إذن عندنا الزوج كم حصل؟ النصف. ثلث. أول الأخت النصف. والأم؟ ثلث. الثلث. الأخت النصف. والأخت؟ نصف. النصف. المسألة من كم؟ ستة. المسألة من ستة. الزوج كم يأخذ؟ ثلاثة. والأم؟ واحد. واحد واحد. اثنين. ثلاثة. والأخت الشقيقة؟ ثلاثة. صفر. ها؟ ثلاثة. ما بقى شيء. أيوة هنا لما الآن بقي واحد والأخت الشقيقة صاحبة فرض، فماذا نفعل؟ فإن مثل هذه الحال لا بد أن يلحق الضرر بهم جميعا، نأخذ من نصيب هذا ومن نصيب الأم ومن نصيب الأخت الشقيقة، فيكونها المسألة من ثمانية، فيزيد أصل المسألة ويقل نصيب كل واحد منه، فبدلا من أن كان ثلاثة على ستة صار ثلاثة على ثمانية. هنا ويكون هذا اثنين على ثمانية، ثلاثة على ثمانية. هذا هو العون على عدد السهام. على عدد السهام، لكن أيهما كان أكثر يحصل الزوج؟ قبل أن تعول المسألة ولا بعد أن عالت؟ قبل أن تعول كان حصل أكثر، لكن بعد أن عالت المسألة لحق الضرر بالجميع، الزوج وغيره كلهم أخذ. تبقى ولذلك الجميع يؤخذ منه النصيب. طيب الجميع يؤخذ منه النصيب. زين تصحيح توافق صح على شيخ جعله مثلا مبلغ وقسمه قبل. نفس الشيء ما يتغير شيء، يعني أنت الآن كأن الستة غير موجودة، انساها وتتعامل مع الثمان. وأهل العلم يا إخوة في هذا الباب قد جمعوا أصول المسائل، يعني جمعوا أصول المسائل الفرضية، فقالوا يعني ترى سبحان الله المسائل الفرضية إما أن تأتي من ستة وإما أن تأتي من 12 وإما 24. ها؟ كم هي أصول المسائل؟ سبعة. اللي هي 2 3 4 2 3 4 6 8 أيوة 12 24. أما 2 و3 و4 و8 فهذه الأصول لا تعول، لا يلحقها العون، وإنما العول يلحق الستة والاثنى عشر واربعة وعشرين. فالستة تعول على السبعة وتعول على الثمانية وتعول على التسعة وتعول على العشرة، ما تعول على أكثر من هذا. يعني لو جاتك مسألة وحليتها وشفت أنها تعول على 11 اعرف أن عندك خطأ، مثل لا يمكن أن تعول على غير هذا. واثنى عشر تعول على أقل من 24 13 و15 و17 فقط، لا تعول على غيرها. لا، وإذا عالت على 19 يعني أنت خطأ عندك في المسألة. والأقل من 24. وأما 24 فتعول على 27 فقط. إذن لو أخذنا مسألة زوج وأختان، زوج وأختان شقيقتان، زوج وأختان ها ثلثين والنصف، زوج وأختان شقيقتان. نصف والثلثين. النصف والثلثان. طيب. المسألة بتكون من كم؟ ستة. من ستة. النصف للزوج ثلاثة و أربعة. يعني تعول على سبعة. أحسنت. وهكذا. طيب، وهذه المسألة يا إخوة أول مسألة حصل فيها العول، وحصلت في عهد عمر رضي الله عنه كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أول مسألة عالت في الإسلام هي هذه المسألة، زوج وأختان. فعمر رضي الله عنه قضى بالعول. طيب، وقول المصنف رحمه الله ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء، هذه المسألة التي تسمى الأكدرية، سميت الغراء أيضا لشدة وضوحها. نعم، قم اكتبها. هذه المسألة التي تسمى الأكدرية، قال رحمه الله ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة ماتت وتركت زوجا وأم وأخت شقيقة، أخت شقيقة وجد. إنزين، فللزوج كم؟ النصف، وللأم الثلث، وللجد الجد يعني ثلث الباقي. الجد هنا ما هو الأفضل له؟ المقاسمة أفضل له، يأخذ ثلثين يعني المقاسمة شيخ. طيب، إذن هنا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين. أما علي رضي الله عنه فذهب إلى أن الجد يأخذ السدس والأخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها صاحبة فرض. سدس يعني ثلث الباقي. نعم، يعني نصف. وهذا على هذا الحال ستكون الأخت الشقيقة أكثر من الجد، وإحنا قلنا أن الجد يأخذ الأحض والأكثر، ولذلك نذهب إلى قول ابن مسعود وهو القول بالمقاسمة. مع من؟ اكتبها مرة ثانية نفس المسألة. الشقيقة. اكتب نفس المسألة جنبها. أيوة، نفس المسألة ولكن بالمقاسمة، وهذا الذي ذهب إليه ابن مسعود أنه يقاسم الجد مع الأخت الشقيقة بحيث يكون للذكر يعني سهمين، يكون للجد سهمين وللأخت الشقيقة سهم، يعني للذكر تعامل معامل للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الزوج النصف يأخذ ثلثين الباقي. هذه المقاسمة. وكم تكون المسألة؟ ثلاثة الباقي. أيوة، يعني طيب المسألة بتكون من كم؟ ستة بتكون. طيب الأولى ما فيها عول؟ هذه فيها عول. كم بيكون العول؟ التسعة. حط التسعة. أحسنت. هل فيها عول؟ فيها. كم بيكون العول؟ ثمانية. طيب، ولذلك الآن هذه المسألة بهذه الطريقة كم بيكون سهم؟ ليش تحط سهمين؟ الذكر مثلا ثلاثة. ستة. لا لا لا لا لا ما تعامل بهذه الطريقة، وإنما تكون المسألة من 27. كيف؟ حط المسألة هذه من 27، هذا يقولها لكم لاحقا. إيه. بس عدل هذا الشيخ بالنص. الزوج 9. وللأم الثلث 6، وبعدين الأخت الشقيقة 4، والجد 8. نعم هذه الطريقة. نعم أسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في دينه، ويزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمال والأعمار. وبهذا نكون قد ختمنا المسائل الفقهية التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة المباركة، وانتهينا من القسم الثاني من أقسام هذه الرسالة، ولم يبق معنا إلا القسم الثالث والأخير، وهو جمل من الفرائض والسنن والواجبات والرغائب الذي وعد به المصنف، وهذه إن شاء الله جملة وجيزة. أسأل الله أن يبارك في الوقت والعمر والعمل، ويعيننا على إتمامها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى لا، لأن الحين أسجلها لك.